بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله عن كلام الله عز وجل: والله تعالى متكلم بها آمر ناه مخبر. الكلام أي صفة الكلام واحد، كلام الله واحد، أو تقول صفة الكلام واحدة أزلية أبدية. الله متكلم بها، آمر أمر بأمور، ناه نهى عن أشياء، مخبر يخبر عن أمور حدثت في زماننا أو تحدث في المستقبل إلى غير ذلك. فكل هذا يقال عنه الكلام الأزلي، ليس صفات متعددة، بل كما قال أبو علي السكوني رضي الله عنه ورحمه من علماء أهل السنة: وكلامه واحد، يعني ليس متعددا، يعني الله تعالى يتكلم لا ككلامنا. ثم نقول أحبابي: الله عز وجل كلامه الذي هو صفة له أنزل على أنبيائه ما يعبر عن هذه الصفة، فهذا الذي نزل على الأنبياء مخلوق، وأما صفة الله أزلية أبدية. وخالف في هذا المعتزلة فنفوا صفة الكلام، وخالف المشبهة فقالوا والعياذ بالله الله يتكلم بحرف وصوت. أما أهل السنة أثبتوا لله الكلام بلا كيف. والله تعالى أعلم وأحكم.